بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يتجدد هذا اللقاء ونجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه الحج، أخذا في الاعتبار بفقه الحال والمقام، ولا سيما وجموع المسلمين هذه الأيام تحث المشاعر إلى المشاعر وتشد الركائب والرحال لحج بيت الله الحرام. يقول المؤلف رحمه الله: باب كتاب الحج والعمرة. باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الفدية، وهو ما يجب على الحاج بسبب فعل محظور أو ترك واجب أو بسبب نسك، أطلق عليها جميعا الفدية. وقد تسمى هديا، يعني قد يسمى بعضها هديا، وقد يسمى البعض فدية، ويسمى البعض الآخر جزاء مثل للصيد. فالمؤلف جمع هذه الأمور الثلاثة، أعني ما يجب بسبب ترك واجب أو بسبب فعل محظور أو بسبب نسك، هذه الأمور الثلاثة جمعها تحت باب واحد سماه باب الفدية، وهي تختلف من حيث ما يجب، وتختلف أيضا من حيث التخيير والترتيب. فهذه تنقسم إلى قسمين، الفدية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان منها على التخيير، والقسم الثاني ما كان منها على الترتيب. التخيير يعني أنت مخير بين أكثر من أمر، إما أن تفعل هذا أو هذا أو هذا. وأما الترتيب فيجب ابتداء شيء، ولا يجوز لك أن تنتقل إلى ما بعده إلا إذا لم يوجد ذلك الشيء الذي وجب عليك. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقسمها إلى قسمين: ما كان على التخيير وما كان على الترتيب. فأول هذه الأقسام ما كان على التخيير، وما كان على التخيير تحته أنواع. أولا فدية الأذى، فدية الأذى، والمقصود بفدية الأذى ما يجب بسبب حلق الرأس أو تغطيته أو تقليم الأظفار أو اللبس، لبس المخيط أو الطيب، هذه فديتها واحدة. من غطى رأسه أو حلق شعره أو قلم أظفاره أو لبس مخيطا أو تطيب فإنه يجب عليه هذه الفدية بالتخيير، أعني إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين 3 آصع أو يذبح شاة. تقول أيهما أفضل؟ أقول هذا بالتخيير، ليس هناك أفضل، لك أن تفعل ما تشاء، وهذا كما يقول العلماء هو تخيير شهوة، بمعنى ما تريد أن تفعله فعله، لا حرج عليك، في أن تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو تذبح شاة. أنت مخير تخيير شهوة، يعني ما تريد أن تفعله فعليك أن تفعله. ففدية من صيام للنص القرآني أو صدقة أو نسك، فدية من صيام، وهذا الصيام جاء مبينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك يؤذيك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. خيره النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أو أطعم ستة مساكين ثلاثة آصع من تمر، وفي بعضها فرق وهو ثلاثة آصع. فالذي يفعل شيئا من هذه المحظورات التي ذكرتها مخير بين هذه الأمور الثلاثة. الأمر الثاني التخيير في قتل الصيد، في قتل الصيد، والصيد المحرم على المحرم ذكرناه سابقا في محظورات الإحرام، أن يكون بريا وحشيا مباحا بهذه الأمور الثلاث. فصيد البر محرم على المحرم، لكن صيد البحر جائز، يجوز للمحرم أن يصطاد سمكا وما أشبه ذلك. الأمر الثاني أن يكون وحشيا، بمعنى العبرة بأصله، فالحمام وحشي وإن تأهل وغيره، العبرة بأصله ما هو. الأمر الثالث أن يكون مباحا، أما لو صاد أسدا أو ذئبا فهذا ليس فيه جزاء لأن هذه محرمة. طيب، ما هي الفدية التي تجب في الصيد؟ الفدية التي تجب في الصيد تختلف عن الفدية التي تجب في غيره. من قتل صيدا فهو مخير بين، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم أو هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، ومخير بين هذه وهذه، إما أن يجب عليه مثل ما قتل من الصيد. ننظر إلى أشبه شيء بهذا الصيد من بهيمة الأنعام ونقول عليك مثلا كبش، عليك بدنة، عليك بقرة، أو أي شيء من هذه الأصناف الثلاثة. وهذا الصيد على قسمين، قسم حكم فيه الصحابة فالأصل أن نأخذ بحكمهم، ونوع لم يحكم فيه الصحابة فهذا يحكم فيه اثنان. ويجوز قال العلماء القاتل أن يكون أحد هذين الاثنين، أنت قتلت صيد تأتي بشخص عدل وأنت وإياه ما تريانه جزاء هو الواجب، هذا في غير ما حكم فيه الصحابة. وأما الطير ففيه قيمته، الطير فيه قيمته، إلا الحمام ذكر الحمام المؤلف. نعم أترك لك المؤلف ذكر الحمام والنعام. والنعام، النعام فيها بدنة والحمام فيها شاه لحكم الصحابة في ذلك، والأصل أن يقوم. هذا الأول، الجزاء الصيد أن مثله من بهيمة الأنعام. والأمر الثاني يعني المخير فيه أن يطعم. كيف يطعم؟ يشوف جزاء هذا الصيد كم، جزاؤه شاه مثلا، الشاه بكم؟ ب400، ثم ال400 هذه لا ينفقها من المال ويقول هذا جزاء الصيد، أنا قتل الصيد ب400 وهذه 400 فزعها الفقراء، لا، ينظر كم تأتي بطعام، كم ال400 فيها مثلا، نفترض فيها 30 صاع، 30 صاع، الصاع 4 أمداد، 120 مد، يعني يطعم 120 مسكينا، لكل مسكين مد، وإن شاء أن يصوم يصوم بعدد الفقراء، يعني يقول هذه 120 أصوم 120 يوم 4 أشهر. ونحن نقول ما أظن أن أحدا يختار الصيام. إذن هذه هذا الذي ذكره العلماء في التخير. اقرأ كلام المؤلف. قال رحمه الله: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائرة فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة ففيها بدنة، ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بالطعام، فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. نعم، هذا مخير. نعم. قال: الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع. الآن التي على التخير عرفنا أنه إما فدية الأذى فهو مخير بين 3 أمور، أو الصيد وهو مخير بين 3 أمور لكنها مختلفة عما تقدم، وهذه على الترتيب الآن يذكرها، اللي هو جزاء أو ما يجب بسبب الحج، بسبب النسك، إما التمتع أو القران، أو هذه بسبب النسك، هذا هدي، فهذا مخير بينه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، تلك 10 كاملة. إذن هو على الترتيب، أول ما يجب عليه يجب عليه الهدي، ما استيسر من الهدي، يجزئ في الهدي ما يجزئ في الأضحية، يعني أن تكون من بهيمة الأنعام، ومن حيث السن، ومن حيث السلامة من العيوب، ومن حيث المكان والزمان الذي تجب فيه، هذا على من المتمتع بنص القرآن، والقارن يعتبر متمتعا مثل المتمتع، لأنه ترفه بترك أحد السفرين. ولهذا يقول العلماء: الدم الواجب في الحج دم جبران ودم شكران. دم الجبران هو الذي يجبر به الإنسان ما كان منه من نقص، إما من ترك واجب أو فعل محظور، هذا دم جبران. ودم الشكران هو دم التمتع أو دم القران، لأنه يشكر الله عز وجل على أن خفف عنه بترك أحد السفرين. نعم. الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. لحظة، يجب التمتع إذا لم يجد شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فمتى يصوم 3 أيام؟ أولا الذي يتصور إما أن يصومهما قبل الإحرام بالعمرة، الاحتمال الثاني أن يصومهما بعد الإحرام بالعمرة وقبل الإحرام بالحج، الاحتمال الثالث أن يصوم 3 أيام بعد أن يبدأ بالحج، هي 3 احتمالات. أما الصيام قبل أن يبدأ بالعمرة، أنت تريد أن تحج متمتعا وتعلم أنه ليس عندك من المال ما يكفي للهدي، فتصوم، تقول أصوم قبل أن أحرم، أنا في المدينة أصوم، فهذا لم يقل به أحد من العلماء، لم يقل أحد أنه يصوم قبل أن يحرم بالعمرة. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال ابن قدامة في المغني: أنزه أحمد عن هذا. ما حد يقول بهذا، لأنه لو صام قبل أن يحرم لفعل الشيء قبل أن يبدأ بسببه، وهذا لا يجوز. إذن هذا القول أو هذا الاحتمال احتمال ضعيف لا ينظر إليه. ثاني، أن يحرم بعد العمرة، هذا منعه بعض العلماء وهم المالكية والشافعية، قالوا ما يجوز أن يحرم أن يصوم بعد الإحرام بالعمرة، لأن الله قال في الحج، وهذا لم يكن في الحج، في العمرة. وأجاز ذلك الحنابلة والحنفية لأنهم رأوا أن الحج يعني في أيام الحج، والذي بدأ بالعمرة عمرة التمتع وبدأ في الحج، بدأ في الحج، فرأوا أنه يصوم بعد الإحرام بالعمرة. لكنهم قالوا الأفضل لا شك أن يصوم بعد الإحرام بالحج. طيب بعد الإحرام بالحج يصوم 3 أيام، متى يصومها؟ عند الحنابلة أنه يصوم، يعني يحرم يوم السادس أو يوم السابع، فيصوم 7 و8 و9 يوم عرفة، قالوا للحاجة. وعند الشافعية أنه يحرم يوم السادس، فيصوم 6 و7 و8. وعلى كل، الذي لم يصم قبل يوم النحر فإنه يصوم أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، عن أيام التشريق أي صمن، إلا لمن لم يجد الهدي، فيصوم 11 و12 و13. نعم، هذا بالنسبة للصيام، صيام 3 أيام. أما 7 فإذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله هل يجوز أن يصوم في الطريق أو حتى يرجع إلى بلده؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يصوم في الطريق، والصحيح أنه يصوم إذا وصل إلى بلده يصوم 7، وهذه 7 أو 3 لا يشترط فيها التتابع، للإنسان أن يصومها متتابعة أو أن يصومها متفرقة. نعم. وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع، وكذلك الحكم في دم الفوات، والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. يعني المحظور، قلنا في الدرس الماضي أن أكبر المحظورات هو الجماع، والجماع قلنا إذا صدر من المحرم فإنه يفسد عليه حجه أو عمرته، يفسد عليه الحج. والثاني أن عليه بدنه، وعليه أن يحج من قابل، فلا شك أن الجماع أعظم المحظورات. فإذا جامع الإنسان بعد إحرامه بالحج وقبل تحلله التحلل الأول فإنه يفسد حجه. طيب ماذا عليه؟ عليه بدنه، يمضي في فاسده. إنسان بعد أن أحرم جامع أهله مباشرة، عليه أن يبقى محرما، يبقى محرما ويمضي في فاسده كأنه يمضي في حج صحيح. بعض الناس يأتي ويقول أنا ما أعلم أن الجماع يفسد الحج، ولا أعلم أنه يترتب عليه ما يترتب عليه. نسأله هل تعلم أن الجماع محرم؟ قال نعم أعلم أن المحرم لا يجوز له أن يجامع. نقول من علم حكم شيء لم ينفعه جهله بما ترتب عليه. إنسان يعلم أن القتل حرام وأنه لا يجوز له أن يقتل مسلما، فيقدم على القتل. لما يسأل لماذا قال ما أعلم أن القاتل يقتص منه، يقول هذا لا ينفعك، أنت علمت تحريم شيء عليك أن تكف، لا ينفعك جهلك بما ترتب على هذا التحريم. وهكذا، فهذا عليه، يقول المؤلف عليه بدنا، فإن لم يجد عليه أن يصوم 10 أيام، وهذا في كل واجب يتركه المحرم. لو ترك الإحرام من الميقات، لكن هناك نقول عليك دم، يعني أخف شاه، فإن لم تجد فعليك أن تصوم 10 أيام. وهكذا كل الواجبات يجب فيها دم إذا تركها الإنسان، فإن لم يجد فعليه صيام 10 أيام. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد. أعد. وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع. نعم. وكذلك الحكم في دم الفوات. دم الفوات، ما معنى الفوات؟ أن يأتي الإنسان إلى مكة بعد فجر يوم النحر، يأتي إلى عرفة بعد فجر يوم النحر. يوم النحر على الصحيح أنه من الفجر إلى الفجر، من فجر يوم 9 إلى فجر يوم 10. من أدرك هذا الوقت في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. من أدرك عرفة في أي ساعة من فجر يوم 9 إلى فجر يوم 10، من أدرك عرفة ولو في لحظة يسيرة، إنسان جاء عرف قبل الفجر بخمس دقائق، بدقائق قبل أن يؤذن وهو في عرفة، يقول هل فاته الحج؟ نقول لا، لكن إنسان جاء بعد أن طلع الفجر وأذن للفجر، قال جيت بعد 5 دقائق، نقول هذا فاتك الحج، فاتك الحج. طيب من فاته الحج ماذا عليه؟ بعض العلماء يقول يتحلل بعمرة، وبعضهم يقول يبقى على إحرامه. المهم أنه كما قال المؤلف أنه يتحلل بعمرة وعليه دم الواجب في الفوات، ثم إن لم يجد يصوم 10 أيام. نعم. والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. المحصر إنسان أحرم بالحج ثم منع من دخول مكة، والإحصار اختلف العلماء فيه، هل لا بد أن يكون هذا الإحصار بسبب عدو أو هو عام؟ من العلماء من قال الإحصار يكون من العدو فقط، عدو يمنعك من دخول مكة. طيب إنسان مريض وذهب إلى الحج، صار عليه حادث ونوم في إحدى المستشفيات التي قبل أن يصل مكة، فهل يعتبر محصرا؟ بعض العلماء قال الحصر خاص، الإحصار خاص بالعدو، أما لو المرض لا يعتبر إحصارا. والصحيح هو العموم، يعني مرض أو عدو منعه من دخول مكة، منعه مانع من دخول مكة، فماذا عليه؟ قال عليه دم، فإن لم يجد فيصوم 10 أيام. طيب الذي يقول عليه دم كيف ماذا يفعل؟ قالوا أنه يشترط أو يجب أن يسلك خطوات، أولها النية، نية التحلل، وبعد هذا أن ينحر الهدي الواجب عليه في الإحصار، ثم بعد ذلك يحلق ويتحلل، ولا يجب عليه أن يقضي هذا الحج، لا يجب عليه أن يقضي هذا الحج إلا أن يكون حج الفريضة، فهذا يجب عليه ابتداء. نعم. وحصل الإحصار مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. يقول الآن إنسان فعل أكثر من محظور، نقول أولا ننظر هذا المحظور هل هو من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، ثم هل كفر عن الأول المحظور الأول أو لم يكفر، ثم ما هو نوع المحظور. لا بد من هذه الأمور. الأول أن ننظر في المحظور الذي فعله. قال أنا غطيت رأسي، نقول غطيت رأسك عليك فدية الأذى اللي هي فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال لكني أطعمت 6 مساكين ثم غطيت رأسي مرة أخرى، نقول عليك فدية أخرى. قال أديت هذه الفدية ثم غطيت رأسي، نقول عليك فدية ثالثة. لكن لو أن إنسان غطى رأسه الآن ثم لم يؤدي الفدية ثم غطى رأسه بعد ذلك 5 مرات 6 مرات ثم بعد ذلك سأل، نقول عليك فدية واحد لأن هذا الذي فعلته من جنس واحد. الأمر الثاني أن يقول غطيت رأسي ولبست مخيطا وتطيبت وفعلت محظورات الإحرام، نقول لك عليك لكل محظور فدية، تغطية الرأس عليه فدية، لبس المخيط عليه فدية، الطيب عليه فدية، لكل واحد فدية. لو جاءنا إنسان سمعنا نقول للذي غطى رأسه أكثر من مرة، نقول عليك فدية واحدة. قال أنا مثله، أنا قتلت صيد ولم أفعل الفدية ثم قتلت صيد آخر ثم ثالث، فيجب علي فدية واحدة. نقول لا، الصيد هو الذي تتكرر فديته، يعني كلما هو من جنس واحد. نعم، فإذا كان المحظور من جنس واحد ولم يكفر الإنسان فعليه فدية واحدة إلا جزاء الصيد، إلا جزاء الصيد، ففي كل صيد قتله المحرم فيه فدية تختلف جزاء مثل. إذن الفدية لا تتكرر إذا كان الصيد، إذا كان المحظور من جنس واحد ولم يكفر، وتتكرر إذا كان من أجناس متعددة، أو كان جزاء الصيد أو كفر عن الأول. نعم. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. قال والحلق والتقليم والجماع وجزاء الصيد، قال هذه الأربعة يستوي عمده وسهوه. لماذا يستوي عمده وسهوه؟ قال لأن هذه فيها إتلاف، فيها إتلاف، والإتلاف فيه ضمان، فيجب الضمان حتى على الساهي. لو إنسان قتل إنسان خطأ هل تجب عليه الدية أو لا تجب؟ فهذه الأمور يجب فيها الجزاء إذا فعلها الإنسان حتى وإن كان ساهيا، ما ينفع السهو. يقول حلقت رأسي ساهيا أو ناسيا، نقول عليك الجزاء. هذا الذي ذكره المؤلف. وبعض العلماء يقول لا جزاء في هذه الأشياء إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا، لأن قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، لا يؤاخذ الله عز وجل على ذلك. فمن قتله منكم متعمدا، فنص على التعمد. نعم. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به، وهدي المحصر ينحره في موضعه. وأما الصيام لحظة، هذه المحظورات هي من حرمات الله التي يجب على المسلم أن يرعاها حق رعايتها. الله حرم عليك هذا، يجب عليك أن تمتثل أمر الله عز وجل. لا تقل إنك قادر على الفدية. قال فيها شاه أذبح شاه، فيها صيام ثلاثة أيام أصوم ثلاثة أيام. لا، التقوى هي التي يريدها الله منا، ولهذا جاءت التقوى مقترنة بآيات الحج، جاءت مقترنة بآيات الحج. سعيكم شناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض، إلى أن قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله، واتقوا الله، أمرنا بالتقوى في كثير من آيات الحج. إذا التقوى هي أهم شيء، والتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور. والله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، هذا الذي يتقبل الله منهم، من اتقى الله وخافه وحفظ أوامره واجتنب نواهيه، هذا هو المتقي. والله عز وجل قال بعد الصيد، قتل الصيد وبعد ذكر الجزاء، ماذا قال؟ وَإِنْ بَلَغَ كَفَّارَةَ أَوْطَارَهُ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَى اللَّهُ عَمَّا سَلَفُ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. انظر جزاء صيد، ما يقول قائل إيش، ما هي الجريمة التي فعلها؟ ها؟ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. قال حتى قال بعض العلماء إذا جاءنا إنسان قتل صيدا حكمنا له، قلنا المثل كذا وعليك، قلنا له، فإذا جاء مرة أخرى عاد وقتل صيدا آخر قلنا اذهب ينتقم الله منك، اذهب ينتقم الله منك. فالله عز وجل يريد منا أن نكون متقين، من المتقين، وهذا من مقاصد الحج وذكرناها سابقا، تحقيق التقوى. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي. الحج تقوى لله عز وجل قبل كل شيء، فعلينا أن نتقي الله. ولذا من فعل محظورا من هذه المحظورات قال العلماء له ثلاث حالات: أن يفعل المحظور عامدا عامدا من غير عذر، يعلم أنه محظور ويفعله عمدا من غير محظور، فهذا عليه أمران، عليه الفدية وعليه الإثم وهو آثم، عليه التوبة إلى الله عز وجل يخشى أن لا يقبل منه. الحالة الثانية من يفعله عالما وعامدا لكنه لعذر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجران لما قال له لعلك يؤذيك هوام رأسك، جاءه والقمل يتناثر على وجهه، هذا لعذر. إنسان يقول أنا مريض، لو ما غطيت رأسي ازداد مرضي، أو بعضهم يقول أنا معي سلس بول لابد أن ألبس سراويل وتحفظ، هذا معذور عند الله عز وجل، عليه الفدية فقط، عليه الفدية. ومن فعله ناسيا أو جاهلا أو غير ذلك فهذا قلنا إنه لا شيء عليه على الصحيح، والله أعلم. نعم. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. نعم، هذا يقول كل هدي الأصل أن يكون لأهل مكة، مثل دم القران ودم التمتع هذا لأهل مكة، وكذلك جزاء الصيد يكون لأهل مكة، لكن ذكر أمور. فدية الأذى هذه حيث وجبت، حيث وجب السبب، وكذلك المحصر حيث أحصر يذبح، أما الصيام حيث شاء، الصيام ليس له مكان. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هذا الأخ يسأل يقول: من أحرم من الميقات وعند دخول مكة فك الإحرام بسبب أنه قائم على خدمة الحجاج. أعد. يقول: من أحرم من الميقات فلما وصل مكة ودخلها فك الإحرام بسبب أنه قائم على خدمة الحجاج. يعني أحرم من الميقات ولما وصل مكة. نعم يا شيخ. ولما وصل مكة هل أدى العمرة وفسخ الإحرام أو ماذا؟ يظهر من كلامه. يعني بعض الناس يقول قبل العمرة، يقول ها؟ قل قبل العمرة. قبل العمرة؟ أي نعم. لا هذا لا لا نعم. الإحرام إذا أحرم الإنسان ولبس ثياب الإحرام ودخل في الإحرام نوى النسك، لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه ولا أن يفسخ إحرامه إلا بأمور: إما أن يتم النسك، وإما أن يحصر يمنع من دخول مكة، وإما أن يكون قد اشترط وإن حبسه حابس فمحله حيث حبسه فيحبسه ذلك الحابس فين. أما ما عداه فإنه على إحرامه حتى وإن لبس الثياب، لبس ثيابه العادية وكان فسخت. لا، هو على إحرامه. لو ارتكب محظور، ارتكب محظور المخيط، فلو وضع طيبا عليه محظور، فلو فعل، فلو ارتكب محظور عليه الفدية، ولو قتل صيدا عليه جزاء الصيد، وهكذا سائر المحظورات. نعم. يقول: إذا كان إداري هو. نعم. إداري في خدمة الحجيج فيلزموه أن يحل إحرامه. لا، هذا ليس، هذا ما زال على إحرامه، هذا ما زال على إحرامه، ويترتب عليه أن يجتنب جميع محظورات الإحرام. يعني هذا الذي يلبس ثوبه، يعني ما يؤدي لبس الإحرام ما يؤدي خدمة الحجيج. نعم. نعم. الأخ يقول: امرأة تعذر عليها رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر بسبب أنها تاهت عن محل الرمي، وحين خافت فوات وقت الرمي وكلت أخاها بالهاتف وكان حينها متواجدا بمحل الجمرة أن يرمي عنها، وقد قام فعلا بالرمي عنها، فهل يلزمها شيء؟ إذا كانت هذه المرأة بعيد وتعبت ولها عذر يجوز في هذه الحالة، وهو رمي جمرة العقبة عنها، والله أعلم. نعم. الأخ يسأل عن، قال أسأل الأخ من أول ترى: السنة أن الإنسان يأتي بالعمرة أول ما يقدم مكة مباشرة، لكن لو كان هذا معه ناس كبار في السن، يعني قد يكونوا مرهقين أو يصيبهم شيء من التعب، فلهم أن يستريحوا ثم يأتوا. نعم، بقدر المستطاع. نعم. المبيت بمزدلفة الصحيح أنه واجب، الصحيح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة، وهو الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم. ولا شك أن مزدلفة هي من أعظم المناسك، حتى بعض العلماء قال هي ركن، المبيت بمزدلفة ركن. والمبيت بمزدلفة المقصود به أن يبقى فيها أكثر الليل، والصحيح أنه لا يخرج منها إلا بعد الفجر، الصحيح أنه لا يخرج منها إلا بعد الفجر. لو إنسان جاء مثلا في آخر الليل يصلي الفجر ويخرج لا يضر. وعند الحنابلة والشافعية أنه يخرج منها بعد منتصف الليل، يعني وبعض العلماء قال بعد مغيب القمر. فيعني على أصح الأقوال أنه يجب عليه المبيت البقاء في مزدلفة إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ورخص للضعفاء أن ينفروا من مزدلفة قبل الفجر بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر. قال العلماء: الرخصة دليل على أن من عداهم يبقى على الأصل، والله أعلم. نعم. يا لك. الأخ يسأل عن قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام في هدي المتمتع، ما المراد يعني بذلك؟ أن أهل مكة لا يجب عليهم، لا يجب عليهم يعني هذا الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لمن لم يكن من أهل مكة ليس على شيء، أهل مكة ليس على شيء، سكان مكة. متى؟ آخر وقت النحر، آخر أيام التشريع. نعم آخرها. نعم تصلي مع الرجال هذا هو، وتؤخرها مثلا تصلي مع النساء وبعد الصلاة تأخذها. يسأل عن هل المرأة تغطي وجهها في الحج وعند الطواف؟ المرأة الأصل تغطية الوجه، لكن إذا كان وسط رجال أجانب قال العلماء ترخي حجابها من فوق رأسها، تغطي رأسها ووجهها. الأخ يقول بأنه حاج عن والده ومعه زوجته وهي كبيرة في السن، فهل يرمي عن والده عند الرمي ثم عن زوجته؟ نعم في الرمي يجوز له أن يرمي مثلا جمرة العقبة، جمرة الجمرة الصغرى يرمي عن نفسه ثم عن والدته أو عن والده وعن زوجته ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك. نعم نعم كلاهما يعني الأمر سيان. الأخ يسأل يقول رجل مريض فيه في مؤخرة رجله في عقب رجله بعض الآلام والشقوق، فهل يلبس حذاء وتكون دون الكعبين؟ نعم يلبس، لا حرج إذا كان هذا الحذاء العادية يعني، لكن لا يلبس جزمة أو جورب أو شيء من هذا القبيل. الأخ يسأل عن العقيقة، ولد له أو لولد فيريد أن يذبحها هنا بسبب أن الكلفة أقل، له ذلك؟ له ذلك نعم يجوز، لكن الأصل أن لا يكرر الإنسان العمرة، يدعو لمن أراد له الخير وهو حاج في عند الحرم عند الكعبة وهو في عرفة وهو في مزدلفة وفي كل مكان عند الجمرات. لا النسك يقع عن شخص واحد فقط. نعم نعم الإحرام يلبس على الكتفين، على الكتفين هكذا، على هذا الكتف وعلى هذا الكتف، لا هذا عندما تطوف تطبع لا يضر، ليس فيها شيء، يكفي الإحرام، الإحرام يكفي لا يحتاج، هذا مثل السراويل يضعونها، اللبس من الفندق اغتسل. الأخ يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجال في مكة؟ تصلي المرأة، هل تصلي المرأة مع الرجال في صفوف الرجال الأصل في مكة؟ الأصل في النساء أن يصلين خلف الرجال لا مع الرجال، لكن أحيانا يصير زحام ويختلط الرجال بالنساء، فلعل هذا إذا ضاق الأمر اتسع في مثل هذا. نعم. يسأل عن الرمل، هل يكون عند الملتزم أو عند الركنين؟ لا يكون في الأشواط الأولى في طواف القدوم يرمل، يعني يسرع يقارب الخطى. نعم. هل يتوقف عند الملتزم أو الركنين؟ كل بين كل الطواف كامل. يقول أخ هل يجوز أداء عمرة بعد الحج مباشرة؟ هذا كان سأل عنه الأخ الآن، نحن دائما نقول الجواز شيء والأفضل شيء آخر، الجواز الأفضل أن لا يكرر الإنسان عمر، النبي صلى الله عليه وسلم ما كررها، ومعه من حج معه من آلاف الناس ما كرروا العمرة، إنما كررت عائشة فقط، وعائشة كررت لسبب أنها أحرمت بالعمرة ابتداء ثم حاضت في الطريق، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج قارنة، فحجت قارنة وبقي في نفسها أنها لم تأتي بعمرتها الأولى، وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، هذا يعني هذا هو السبب، فمن كانت حالتها كحالة عائشة قلنا لها يجوز، ومن غير هذا يعني خير الفعل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور السالفات على الهدى، شر الأمور المحدثات البدائع. نعم. يقول هل طواف الوداع واجب وأنا مقيم هنا؟ واجب نعم، الصحيح أنه واجب، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. نعم. من سامع؟ يقول طواف الوداع بعد الحج أو بعد العمرة كذلك؟ لا بعد الحج ما في طواف وداع الصحيح. نعم. الأخ يسأل يقول ما هو الدعاء عند الصفا والمروة؟ ماذا يقول؟ الدعاء يقول الذكر، يدعو بما شاء، ها؟ لكنه يقول الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو يرفع يديه ويدعو، ثم يكرر هذا الذكر، ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يكرر هذا الذكر، ثم يرفع يديه ويدعو، ثم ينزل من الصفا أو من المروة. والله هذه أول ما يصعد على الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به، وابدأوا بما بدأ الله به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء يقول إن هذه إنما تقرأ في البداية ثم لا تقرأ بعد ذلك، والله أعلم. الأخ يسأل عن كشف الجنب الأيمن عند الطواف، أم يستمر حتى وهو يصلي؟ لا، إذا أراد أن يصلي عليه أن يضع على كتفيه، يرجع كما كان، يرجع ويجعل على كتفيه هكذا. نعم. الأخ يسأل، بعضهم يسأل عن المضحي غير الحاج. نعم. هل يأخذ من شعره وأظفاره؟ المضحي غير الحاج، أيوة، هل يأخذ من شعره وأظفاره أم لا يجوز؟ لا يأخذ من شعره، المضحي من أراد أن يضحي غير لا يأخذ من شعره حتى يذبح أضحيته. الحاج الذي يأتي بعمره يقصر ثم يحرم يوم الثامن. الأخ يسأل يقول في عند الإحرام في الثياب هناك فيه تبقى في رائحة الثوب أو الإزار والرداء رائحة الكافور. نعم. في ثياب الإحرام تبقى فيه رائحة الكافور. لا يضر، إذا وضعه قبل الإحرام، وذكرنا هذا أنه قال لا يضر. هذا والله.